سميني لك قال لي تعالى بستاني نطلع فوق وفرجك على بستاني إذا عجبك ضي خالدي يا حبيبي احضن وبستاني يا أمجاد.